arabmixed.com. كم حربتني شدة بجيشها فضاق صدري من لقاها وانسات حتى إذا يستمين سوالها جاتني يا رب افتح لنا ابواب البركه والتيسير واحفظنا من نفسنا لو ناوي غير الخير وشر كل شطان بيوسوس بغير الخير طمانين في رضاك ورحمتك يا قاضي. كم حربتني شدة بجيشها لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم.